وإن تيمم بالنافلة لم يصلي به الفرض، ولكن الصحيح أنه مطهر. وقال الحسن يجزئ التيمم ما لم يحدث، وظاهر هذا الأثر أنه لو تيمم للصلاة قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت فإنه لا يلزمه إعادة التيمم، وهذا هو القول الراجح أيضا، وأنه لا يشترط للتيمم دخول الوقت، وإنما نقول انتظر دخول الوقت لمن كان يرجو زوال عذره قبل الوقت، وأما من لا يرجو زوال عذره كإنسان مريض قد عرف من نفسه أنه لن يبرأ بين وقت صلاة وأخرى، أو كان عارفا أنه ليس هناك ماء فيتيمم لفقد الماء، فإنه إذا تيمم قبل دخول وقت الصلاة ثم دخلت ثم دخل وقت الصلاة فإنه لا إعادة عليه، أي لا يعيد التيمم مرة ثانية. وأما ابن عباس وهو متيمم، أما من؟ أما متوضئين فيما يبدو، لأنه لو أما من تيمموا وهو متيمم لم يكن في المسألة إشكال، لكن الإشكال هل يصلي المتيمم بالمتطهر بالماء؟ الجواب نعم. فإن قيل أيما أولى، المتيمم أو المتطهر بالماء؟ قلنا المتطهر بالماء أولى، إلا أن يمتاز ثاني بحسن القراءة فيكون أقرأ، فإن عموم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أقرأوا من كتاب الله يتناول المتيمم والمتوضئ. نعم آدم، تردد أي شيء؟ يعني تمتع ولا شهوة؟ لا ما شهوة. ها؟ التمتع يعني بعض الناس صوتهم جميل، بعض الناس ما عندهم حاجة على القراءة ولكنهم يستمعون على صوت الجميل. ينفع ينفع إن شاء الله. ليس عليكم جناح أن تبدأوا فضلا من ربكم. فالحاج يحمل متاعا يتجر به لا بأس. ولعل هذا يتمتع بقراءته وبتلاوة القرآن نفسه. نعم أخذت. يلا ووجهه. نعم لماذا؟ والواو تقتضي الترتيب. سؤال أجب. طيب انتهى. فالقرآن بدأ بالوجوه فنبدأ بالوجه، لكن بعض الحديث بعض الألفاظ بدأ باليد، يقول لك فيك الوجه والكفان، ثم مسح وجهه وكفيه، كل الألفاظ أكثرها بداية الوجه. نعم. صلى الله عليكم. المقدار الماء الذي يحل للمسلم أن يتيمم مع وجوده ما يحتاجه للطبخ والشرب والسيارة إذا احتميت، هذا لا يتيمم به. ما زاد يتوضأ به؟ يتوضأ به. أنت قلت يتيمم به. سبحان الله. كيف؟ نعم. وقال حلم سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها، والسبخة في الغالب لا يكون لها غبار، وقد أجاز التيمم بها وهو الصحيح. نعم. يعني الحجاج يستدرك على سبخ لسان حصل منكم في جواب الشيخ سليمان، وهو في أنه لا يتيمم في ماء السيارة. لا، هو يسأل يقول ما هو الماء الذي يتيمم إذا وجد؟ يقول كل ما يحتاجه للطبخ والشرب وماء السيارة وما أشبه ذلك. يعني اللي حصل لا يتيمم. فهذا إذا كان يحتاجه له أن يتيمم. هو ما في إشكال في الجواب، لكن اللي حصل إبدال. كيف؟

وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. الله هذا الحديث طويل لكن فيه آيات. إيش؟ تكمله؟ يعني عندي باب إذا خاف الجنوب على نفسه. قال أبو عبد الله خرج من دين إلى غيره. وقال أبو العالي الصابئين وفي نسخة الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. أنا عندي مكتوب لما ذكر ذكرتهم في الحاشية قال من الفتح ولكن من الفتح منقول عن المؤلف. قال أبو عبد الله انتهى. ها هذا الأول. هنا إن كان الحديث يتقطع. نعم أقول إن كان الحديث يتقطع يرجع إلى غدا. إيه أنا أقول إن هذا الحديث طويل ولو ذن قطع. طيب اسأل. جاءكم رزق ما حسبتوه. شيخ بارك الله فيك لأن أشرطة رسمية هذه ستشرق وستغرق. في جوابكم على الشيخ سليمان قلتم أن الماء الذي يزيد على إذا زاد على الأكل والطعام والشراب والسيارة يتيمم به وهذا سفك الإنسان والقصد يتوضأ يعني ما زاد على هذه الثلاثة يتوضأ يتيمم. يتيمم بارك الله فيك. إذا زاد الماء على هذا يتيمم. هو قال ما هو الماء ما هو ضابط الماء الذي يتيمم معه فقلنا له ما يحتاجه هو ضابط الماء مثل الأكل الشرب والسيارة فهذا يتيمم معه. قلتم وما زاد يتيمم هكذا قلت وما زاد عن حاجته يتيمم. ها؟ إيه ما زاد يتوضأ به يتوضأ به أنت قلت يتيمم. سبحان الله يرجع له. شوف يا موسى إذا كان كذلك فيعذر. نعم. إيش؟ نعم. نعم. إذا أعجلت عن الإنزال. إيه معلوم. أولج. لا جامع. جامع لكنه ما أنزل. وهذا الحكم نسخ الآن. لكن غريب أنه جاء ورأسه يقطر. نعم. لكن غريب أنه خرج ورأسه يقطر. أي. مع أنه ما في وصل. نعم. مع أنه ما في وصل. مع أنه إيش؟ مع أنه لا يجب الوصل إنما يجب الوضوء. ما نتيح. ربما أنه اغتسل ظنا منه لذلك أو أنه في عطن. نعم. كيف؟ إذا خشي شخصنا عن دخل وقت الصلاة. نعم. فوجره. نعم. يعني لم يستيقظ ولا إيش؟ استيقظ في آخر الوقت. وخاف أن يخرج الوقت وهو جنب. طيب. نقول في هذا الحال يغتسل. نعم. وذلك لأن النائم وقت الصلاة في حقه هو وقت استيقاظه. فيغتسل ويصلي. لمن الماء ليس له يعني لهما جميعا إيه لهما جميعا او وجدوا مثلا

النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ في الصحابي. نعم. ولكن في الجزء منه كان يعلمها كما انه كان يعلم التيمم. نعم. ما ندري، لأن الرسول قال أفرغه إفراغ، أفرغه على نفسك. لو قال اغتسل بكان ربما يقال، لكن لما قال أفرغه دل على أن إفراغه مطلقا يحصل به المقصود. هذا هدية محمد، خذه. نعم عبد الله. إيش؟ حاجة حاجة إيش؟ للغير. نعم نعم نعم. قد يفهم من هذا الحديث أنه يجوز أن يأخذ الإنسان ما يحتاج إليه أو يضطر إليه من الطعام والشراب، سواء رضي صاحبه أم لم يرضى. لكن هذا الحديث في الواقع رضيت المرأة بذلك، حتى أنهما بينا لها أنهما يدعوانها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقت. لكن قد يؤخذ من جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا علم رضا الموكل. يعني هذه المرأة ذهبت تستقي لقومها، فهي بمنزلة الوكيل لهم، ومع ذلك تصرفت هذا التصرف وأجيزت. نعم جمال. نعم. ما لم ينكر عليه. أولا هي تحكم الذي يقال له الصادق، وحاكم الكفر ليس بكافر. وثانيا إنهما يعرفان أنها هي من جملة العرب الذين يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن دين قومه فهو صادق. نعم. كيف؟ لو قال قائل نعم ربما قدموا الماء للوضوء، مع انه هذا الماء ربما لا يمكن للشرب، وكذلك قال الرجل ولا ماء. طيب، هذا يدل على ان ماء الشرب مقدم على ماء الوضوء، وهو كذلك اذا لم يكن مع الانسان الا ماء يكفيه لعطشه ويكفيه لطبخه فإن له أن يتيمم. كيف؟ طيب، أليس يقول العطش بدأوا بها أولا؟ يعني كان ماء قليلا. هنا. كذلك الرجل قال ولا ماء. طيب، ولا ماء أغتسل به؟ وهؤلاء أيضا ليس معهم ما يتوضأون به لأنهم محتاجون للشرب. ما فهمت وجه الإشكال عندك؟ يقول أنهم توضعوا وتركوا. نعم. ما يحتاجونه للشرب، ما لم توضأ من وين؟ لم يراعوا ذلك. توضأ وين؟ عندما قالوا فاشتكى إليه الناس من العطش، دليل أن الماء قليلا، ولكن بدأوا بالوضوء قبل ولم يستفيدوا به للشرب. طيب، اشتكوا من العطش، إذا صار ما عندهم ماء يرويهم فليس عندهم ماء يتوضأون به، من باب أولى. وفي الحديث اسقوا واستقوا. ها؟ وفي الحديث اسقوا واستقوا. لا، نقول اشتكى اليه الناس من العطش. اي نقول هم عطشان، ما عندهم ماء، واللي ما عندهم ماء للوضوء ليس عندهم ما عندهم ماء للشرب ليس عندهم ماء للوضوء. اربعه يا شيخ. اذا اخترنا. نعم سم. اربعه للوضوء. نعم الشيخ، هذا الحديث طويل يا شيخ. 10 لا حول ولا قوه. طيب، إذا خرج وقت الصلاة لعذر، متى يمكن أخر من الصلاة؟ لا لا، هل وقتها مضيق أم موسع؟ مضيق مضيق. نعم. إيه نعم، يؤخذ منه جواز استعمال آلية الكفار إذا لم يعلم عنها. والمزادة تعرف أنها في الغالب من ذبح المشتكي، ويؤخذ منه فائدة أخرى وهي طهارة الجلد بالدباغ. وجهه أنهم توضعوا من هذا الماء الذي حمل بمزادتين، أو صبيحتين. نعم أطمر بها أطمر. نعم إيش إيش لا لا يا ما ما يخطئ حميدي تكبير أمر الخطاب ما يحمل على أنه في أذن إيش تكبير أمر الخطاب ما يحمل على أنه يأذن لا لا لا يقول ما زال يكبر أربعة أربعة يعني حتى طلعت الشمس. طيب هنا نقول الأفضل أن تصلي في الغرفة الأخرى. هنا لماذا؟ طيب هل أمره بإعادة الصلاة؟ هل أمره بإعادة الصلاة؟ سليم؟ إيش؟ ما فهمت؟